ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله